أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله في سورة النور، وهي سورة على اسمها، هي تقرر النور والطهارة والفضيلة وحفظ الأعراض والاستسلام لله والطاعة، ففيها المعاني العظيمة هذه. وقد جاءت بين سورتين مكيتين هما المؤمنون والفرقان من أوائل السورة المكية، وهي سورة مدنية بالإجماع، وفيها معاني عظيمة هذه السورة، ويدلك على ما فيها براعة الاستهلال، فإنها السورة الوحيدة التي نوه الله في أول آية منها بعظمتها بهذه الطريقة، فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة، أي هذه سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وحسبك بهذا التنويه بشأنها من قائلها جل وعلا. وهذه السورة أيها الإخوة نزلت في المدينة، وهي مترابطة المعاني، وفيها أيضا قصة الإفك، وكانت قصة الإفك بعد غزوة بني المصطلق في السنة 5 من الهجرة، فهي متأخرة نوعا ما، لكن فيها المعاني العظيمة. أعظم المعاني في سورة النور هو المحافظة على الأسرة المسلمة وصيانة الأسرة المسلمة. ونحن قد ذكرنا في كتاب النكاح، في كتاب الموطأ، أن المقصود الأعظم في هذا الباب هو الأسرة المسلمة، ورأينا كيف انصبت كل الأحكام على هذا المراد الأعظم، ولعلكم تذكرون وهو أمر قريب. كذلك هنا سنجد أن هذه السورة ستحافظ وتربي المؤمنين على المحافظة على أسرة مسلمة مؤمنة، يخرج منها ناس يسبحون الله ويعبدونه ويجاهدون في سبيله، والحفاظ على الأسرة المسلمة من أي تفكيك أو تفتيت أو تفجير أو فساد، لأن الأسرة هي النواة الصلبة للمجتمع الإسلامي، وكلما كانت الأسرة متماسكة متعاونة، يعني ينتبه بعضهم لبعض، الأب والأم والأبناء والبنات والكبار والصغار، كلما كانت نواة صلبة وبإذن الله تكون عصية على شياطين الإنس والجن، لأن شياطين الإنس والجن أعداء البشر يفضلون التعامل مع الأفراد المتفرقين، يريدون أن يستفردوا بالأم والأب أو بالذكر والأنثى والصغير والكبير والبنت والولد، ويسهل خداعهم ويسهل بدون حماية، لكن الأسرة تمنع من هذا، ثم العائلة ثم القبيلة ثم المجتمع ثم الأمة، فهي درجات. النواة هي أسرة مسلمة، ولذلك جاءت السورة هذه بالمحافظة الشديدة على هذه الأسرة، حفظ الأعراض، حفظ العورات، حفظ الأنساب، يعني كل شيء، يعني لدرجة ما تتصور، حتى اقتحام البيوت المسكونة وغير المسكونة له أدب وله طريقة وله استئذان، وجاءت في آيات. بل أعظم من ذلك اقتحام غرف النوم للأطفال والممالك، جاء فيه أيضا ثلاث آيات أو آيتين، متى يؤذن للطفل أن يقتحم غرف النوم الخاصة ومتى لا يؤذن له ومتى كذا، وإذا بلغ الأطفال، سبحان الله العظيم، شيء مهول. وكذلك الحجاب والعلاقة الطاهرة بين الذكر والأنثى والحث على الزواج، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وحتى الفقراء يغنيهم الله من فضله، واللي ما يجد مرة يستعفف، ففيها أمر مهول مهول. ولذلك أيها الإخوة، المؤمن التقي البار اللي يريد مراد الله عز وجل يحافظ على الأسرة المسلمة، سواء كانت أسرته أو أسرة غيره، يحافظ على أسرة متماسكة، لأن تماسك الأسرة بإذن الله إن حصانة من شياطين الإنس والجن. ولذلك الأثر المشهور أن الشيطان ينصب كرسي على البحر ويستقبل جنوده، فكل واحد يقول أنا ما زلت به حتى قتل، ما زلت به حتى جاء أحدهم قال ما زلت به حتى طلق امرأته، فقربه وقال أنت، لأن الآن فجر أسرة كاملة بالطلاق، فيسهل التفرغ للأفراد المتفتتين هؤلاء. فلذلك أيها الإخوة، نحن دائما ننبه على هذا المعنى، أن تتدين الله عز وجل بالمحافظة على أسرتك، وأن لا تطغى في الميزان، حتى لو كان عندك اهتمامات علمية أو عملية أو أصحاب أو تجارة أو شيء، لا تطغى في الميزان، كما قال عليه الصلاة والسلام، قالها سلمان وأيده النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا حق، ولأهلك عليك حق، ولربك عليك حق، ولضيفك عليك حق، وكذلك أصحابك وكتبك، فآتي كل ذي حق حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، ألا تطغوا في الميزان. فهذا هذه السورة ستربينا على هذا المعنى، على هذا المعنى الشريف العظيم، وهو الحفاظ على هذه الأسرة المؤمنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لن يقول أحد إني أكثر أشغال منه ولا أكثر اهتمام منه، وهو يدير أمة بأكملها وجيوش وأصحاب وجيران وأعداء، ومع ذلك كانت الأسرة في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ الحيز المناسب لها. وما اشتكى أزواجه وهن تسع من ميل أو جنف أو تقصير أو أبدا، حتى إن كان يمر عليهن كل عصر واحدة تلو الأخرى، ويجعل التي الليلة ليلتها هي الأخيرة ويمكث عندها. وهذا كله تأديب لنا، أن مهما قال الإنسان أنا مهتم بكذا وبكذا، لن تكون أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الحفاظ على الأسرة. فسورة النور، وفي أثنائها سيذكر الله نور السماوات والأرض، ويذكر الهداية، ويذكر أيضا الاستسلام في أثنائها، لأن هذه فيها آيات بينات، الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون إلى آخرها. وحتى في آخرها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، يعني فيها أيضا تأديب على الاستسلام والطاعة والانقياد والإسلام الحقيقي. وأول اختبار للإسلام الحقيقي والطاعة والانقياد هو هذه المعاني والأحكام التي في هذه السورة، ما أنت فاعل بها. وعمر رضي الله عنه يقول: علموا نساءكم سورة النور والأحزاب، فإنها خير مؤدب للأسر، سورة النور وسورة الأحزاب، لو تحفظها النساء وأنت تعلم بناتك وزوجتك وأمك وأختك وش معانيها وش فيها من المعاني العظيمة، هذا خير. علموا نساءكم وبناتكم سورة النور وسورة الأحزاب. فإذن هي معناها الأساسي والمراد الأساسي فيها الحفاظ على أسرة مسلمة متماسكة، تكون نواة صلبة لمجتمع إسلامي وأمة إسلامية، ولن يخرج مجاهدون وعلماء من أسر متفككة أو ضائعة. نسمع أول آية تنويه بهذه السورة، إنها سورة ينبغي الانتباه الشديد لها، لأن رب العزة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة، أي ما ستسمعونه سورة أنزلناها من فوق، وهذا في دليل على العلو، أنزلناها، وفيه أيضا جمع التعظيم والتفخيم، والله عز وجل هو أولى بكل تعظيم وعظمة. وفرضناها، أو جبنا وألزمنا وعلمنا ما فيها، وأنزلنا فيها آيات بينات، أنزلناها كاملة وأنزلنا فيها آيات بينات ما تخفى على أحد، ولذلك يندر الخلاف في إحكام هذه السورة لأنها آيات بينات لعلكم تذكرون. والترجي هنا في حقنا ليس في حق الله عز وجل، في حق الله ليس عنده ترجي، يقول أمر كن ويكون، لكنه يخاطبنا بما نعلمه نحن، لعلكم تذكرون. إذن أيضا فيها دلالة على أن الأحكام التي في هذه السورة هي أحكام فطرية تحتاج تذكير فقط، تحتاج تذكير لأنك مفطور عليها، مولود وهي معك، مجبول عليها، لكن قد تنسى. حتى أحكام التي تأتي في السورة، اقتحام البيوت واقتحام غرف النوم والعورات، كلها مغروزة في الفطرة، حتى الأطفال يعلمون هذا الشيء، يعلمون العيب والعورة وكذا وهم صغار، لكن لعلكم تذكرون، قد تنسون أو تنسون أو تنحرفون، فهي تعيدكم إلى الصراط. أول أحكام العدو الأكبر للأسرة المسلمة وهو الزنا، أجلكم الله، لأن الزنا جريمة كبرى، لأن أولا هو المضاد الأول للأسرة، لأن كما هو الآن ينتشر عند الشباب والشابات، الأسرة فيها مسؤولية، لكن مسؤولية شريفة، رجولة، تحمل، فيها مسؤولية النفقة وفيها مسؤولية الأولاد وفيها مسؤولية الارتباط وفيها. فأكثر الآن النهج الغربي اللي يراد أن ينتشر، لماذا أنا أتحمل مسؤولية، لماذا أدخل في مسؤولية أو في ارتباط وأنا أستطيع أعيش حر؟ فيبقى الجانب الغريزي، كيف طيب أصرف الجانب الغريزي؟ الزنا، أجلكم الله، هذا يصرف الغريزة، وهذا الآن منتشر عند الغرب بكثرة، ولذلك هذا أولا يمنع تأسيس أسرة مسلمة. ولذلك شوفوا الآن يعني أتت أجيال يتساهلون بتأسيس الأسرة ويقولون الزواج ليس كل شيء، ليس هو كل شيء، وإنما هو شيء من الأشياء، وأن تستطيع المرأة تستطيع بالوظيفة بكذا بالتحصيل بالتعليم بالابتعاث وبلازم الزواج، والشاب مثلها، هذا اللي يريده شياطين الإنس والجن. فلذلك يجب المحاربة الشديدة للزنا، لأنه أولا يمنع، وثانيا يفسد، إذا كان الزنا من محصن أو محصنة أكيد سيفسد الأسرة، فهو يمنع إنشائها ويفجرها بعد إنشائها، ويسبب اختلاط أنساب واختلاط أعراض، ويسبب قتل ويسبب فساد عريض ما يحصيه إلا الله عز وجل. ولذلك أمر الله بالتشديد فيه، فقال: الزانية والزاني، بدأ بالمرأة لأن هي الطرف الأضعف الذي ممكن يسهل الموضوع، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لابد من الجلد، لابد من الإيلام الجسدي حتى يردع النفس، لأن النفس هكذا تذهب مع شهواتها، فلابد إيلام جسدي ونفسي، الجلد هو في إيلام جسد وإيلام نفس، خاصة مع شهود طائفة من المؤمنين. هذه الآية كما في حديث عبادة اللي في مسلم تكون محكمة، لأن في حديث عبادة اللي في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فإذا جلد 100 ثابت على الطرفين، وقد فعله علي في خلافته، فجلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما جلد البكر فهذا لا اختلاف فيه مع التغريب، وأما المحصن ففيه اختلاف، منهم من قال الرجم يقضي على الجلد لأنه أكبر يقضي على الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم في عهده 5: ماعز والغامدية واليهوديين والذي ذهب إليها أنيس، 5 رجموا في عهده صلى الله عليه وسلم. وما ذكر الجلد، قال: إن اعترفت فارجمها. ففي اختلاف بين العلماء، هذا فعله وهذا قوله، اللي في صحيح مسلم قوله أنه قال: الثيب الثيب جلد 100 والرجم، في اختلاف، والله أعلم، الأمر سهل في هذا. لكن قال تعالى: الزانية والزاني الذين ذهبوا إلى تصريف الفطرة الغريزة الفطرية بالطريق الشيطاني، طريق لا يحبه الله، لابد يوقفون عند حدهم، لأن هذا يسبب عدوى ووباء وانتشار وفساد، لأن الطريق سهل وتميل إليه النفوس. وقد جاء في الأحاديث أن من علامات الساعة فشو الزنا، من علامات الساعة فشو، ليس فقط انتشار ولا ظهور، ولا فشو الزنا. ونسأل الله العافية والسلامة، الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات المنتشرة وسهولة الحرام، سهولة ما عهدت في عهد من بني آدم كله في 10 سنين الأخيرة، صار الحرام أسهل شيء من يمكن عهد آدم. هذا من علامات الساعة، سيفشو الزنا حتى يصل الأمر إلى أن يفعلون في الطرقات، يتهارجون تهارج الحمر، حتى يكون أصلح الناس من يقول استتروا فقط. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن نلحق هذا الزمن. فإذا مدام إن فيه قوة ولي الأمر والناس، لابد من ردع، لابد من ردع، وأيضا تسهيل الزواج، افتح الباب الحلال وضيق الباب الحرام. ولذلك في هذه السورة: أنكحوا الأيامى منكم إن يكونوا فقراء، يعني فيه يعني أمر وحظ على أن يكون الزواج سهل جدا ومرغب فيه جدا، وكل يحثك عليه. المفروض أن كل واحد يحث على الزواج، الزواج سنة المرسلين، مفروض أخوك إذا شافك متأخر عن الزواج يحضك، ويحض أخته ويحض بنته، والأم والأب كذلك. لو تقرؤون سير الصحابة ترون أمر عجب، يعتبرون الزواج هذا من صلب الدين. ويكفي في هذا قول معاذ رضي الله عنه وقد أصيب بالطاعون، أصيبت زوجته وماتت، وأصيب عبد الرحمن ومات واحد أبناء، وأصيبه بالطاعون، وعندهم في الطاعون تجي 7 أيام 10 أيام وتموت، يعرفون هذا. فقال: يا أهل الشام زوجوني، وهم يعلمون وهو يعلم أنه يموت يعني حسب السنة، فإني أخشى أن ألقى الله وأنا عزب، أخشى أن ألقى الله وأنا عزب. وابن مسعود أيضا وعلي رضي الله عنه يقول: الزهد في هذه الأمة في كل شيء إلا في النساء، ما في زهد. وكان علي لما مات عنده 4 و18 أمة كلهن يدور عليهن. وابن عباس يقول: خير هذه الأمة أكثرها نساء، والله عز وجل يقول: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا سنة، ينبغي حظ على الزواج وتسهيله وتيسير أمره والتوسط فيه والمساعدة فيه. 3 حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، حق على الله عونه، واضح. وتصعيب الفاحشة وإبعاد الذكر عن أنثى، إبعاد المثيرات ونحو ذلك، هذا المراد. فإن وقعت فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. شوف التشديد، لأن هذا ينافي مراد الله من كل وجه. ما في أسر مسلمة، ما في طهارة، ما في نظافة، ما في أنساب محفوظة، ما في أعراض محفوظة. الزنا جريمة، قرنه الله عز وجل بالشرك والقتل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم نفس الترتيب: أي ذنب أعظم؟ أن تجعل الندوة وخلقك، أن تقتل ولدك، أن تزاني بحلال الجنة. فهو في الترتيب: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة أخص من الرحمة، لا يصير عندك ميل لا في تنفيذ الحد ولا في منع الحد ولا إذا كنت مؤمن. ولذلك قال إن كنتم تؤمنون، هذا تحضيض، يعني إن كنت رجل فافعل كذا، إن كنت مؤمن لا تأخذكم رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأعظم من ذلك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، في تحضيض حتى على الشهود، طائفة من المؤمنين يشهدون هذا، لأن هذا حد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا كذا وكذا خريفا. فإذا لماذا بدأ الله بالزنا؟ لأجل هذا الأمر، لأنه يمنع الأسر المسلمة أو يفتتها بعد وجودها، وخاصة إذا كان مع حليلة الجار، مع الحم والموت اللي يدخل البيوت ولا يستنكر، زنا المحارم، زنا، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من زمن السوء، نعوذ بالله من زمن السوء. واضح؟ هذا أول بداية في السورة، وهذا يعطيك مؤشر إلى الاتجاه الذي ستتجه إليه السورة، وهو النور، الطهارة، الفضيلة، حفظ الأسرة، حفظ الأعراض، حفظ الأنساب ونحو ذلك. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم ذكر الله التبشيع والتوبيخ والتحذير، فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لا ينكح هنا يعني لا يطأ، من يوافق الزاني إلا واحدة مثله خربانة فاسدة أو مشركة ما تبالي لا حلال ولا حرام. ففي هذا كما في نفس السورة الخبيثات للخبيثين، يعني هذا مجتمع منحط، هذا مجتمع منحط وحل، من يوافق الزاني إلا زانية مثله أو مشركة. ويروى أن هذه السورة نزلت في سبب هذه الآية، كان فيه بغايا في مشهورات، وذكرهن الطبري بالأسماء 20-30 في مكة، أكثرهن إماء أو كلهن إماء، فكنا بغايا ولهن أصحاب وكذا. ففي قصة مرثد الغنوي اللي كان يسرب أخو حمزة، اللي كان يسرب المهاجرين من مكة للمدينة، فكانت له صاحبة في الجاهلية أيام كانوا يعبدون أصنام اسمها عناق، فرأته في سواد في ضوء القمر فقالت هل لك فيما تعهد؟ قال لا، جاء الله بالإسلام. قالت إذن لا أدعك تسربهم إلا فضحتك اليوم. فصاحت يا أهل الخيام هذا يسرب أسراكم. فالمراد أنه نجا منهم، واستفت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيحل لي أن أنكح عناق؟ فقال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. إذا كانت غير تائبة ولا محدودة ومعلنة بالزنا ما يريدها إلا من كان على شاكلتها، الطيبات للطيبين والخبيثات، هذا معناه. وليس معناه إن الزانية ما أحد ينكحها، لا، إذا تابت تاب الله عليها. وكذلك لو حدت في الزنا بجلدة وكذا وتابت، لكن المراد هو هم ذكروا أربع تأويلات لهذه الآية، هذا أقواها، إنها تبشيع ويعني تشنيع، إنه ما في أحد ينكح زانية إلا إذا كان هو مثلها، مجتمع هكذا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كنت مؤمن هذا حرام، ما يصلح ولا ينبغي ولا يليق ولا يجمل، هذا عفن، هذا مضاد للنور، مضاد للفضيلة، مضاد للعفاف والطهارة. إذن هذا الأول، مسألة الزنا جاء في هذه الآيتين. في مسألة أخرى أيضا تنافي الأسر المسلمة، إما تمنع إنشائها أو تفتتها بعد وجوده، وهو رمي المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه جريمة كبرى باللسان، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، من السبع الموبقات مع الشرك والسحر، قتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لأن إذا قذفت المرأة قد ما تتزوج، قد تكون مظلومة، وإذا كانت متزوجة وقذفت مباشرة ما يبقى أحد وقد سمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كمل وجمله، ثبت في الإفك شهر أو 40 يوم وهو يسمع قالة السوء حتى يأتيه الوحي، حتى يأتيه الوحي. واللي علي قال النساء غيرها كثير، ليس اتهاما لها ولكن شراء للراحة. فقذف المحصنات هذا جريمة، جريمة سبحان الله، ومؤلمة للغاية بالنسبة للمرأة المظلومة وأهلها. إيش كان أبو بكر يتألم من قذف عائشة رضي الله عنه؟ إيش كانت أم رومان تتألم من قذف عائشة؟ إيش كانت عائشة نفسها؟ قالت ظننت أن البكاء فالق كبدي. تخيل البكاء يفلق الكبد من الظلم أنه يرمى في عرضه وهو بريء، كلمة عابرة يتفكهون في المجالس تلقونه بألسنتكم، وعائشة تقرأها تليقونه، يعني تكذبون، تليقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة تحسبونه الضمير يعود إلى أشياء كثيرة في السورة، تحسبون قذف أمهات المؤمنين، تحسبون قذف المحصنات، تحسبون تفتيت الأسر هينا وهو عند الله عظيم. فإذا الضمير يعود إلى أشياء غير مذكورة كثيرة. إذن الجريمة الثانية التي بدأت بها السورة بقوة وحسم مسألة قذف المحصنات الغافلات. ما يتساهل المسلم أبدا في هذا الموضوع إن لم يرى، وحتى إذا رأى ما يتكلم، له طرق شرعية. فقال تعالى والذين يرمون، وسمي رمي لأنه مؤلم كالرمي قاتل. تخيل امرأة ضربت في عرضها ماتت، السمعة مثل الماء، إذا انتثر من يجمع الماء مرة ثانية؟ هذا قتلها الآن. فإذا كان هو يحسبه هينا ويحسبها كلمة في المجالس، وقتل لمؤمنة بريئة نسأل الله العافية والسلام، سواء كانت أما خادمة كبيرة صغيرة مشهورة غير مشهورة، حتى الساقطات الممثلات والمغنيات ما تتكلم في عرضها بشيء ما تدري عنه، ولا ما تتكلم فيه، تقول فاسقة تقول مغنية بس ما تتكلم في العرض، ما تتكلم في الرمي، هذا رمي قذف، سمي رمي وسمي قذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يأتون بشهداء أربعة كلهم يشهدون بالله العلي العظيم أنهم قد رأوا الحرام كما يفعل الرجل بأهله في الحلال ولا يكنون، وين هذا؟ حتى الزنا ما يكون عبر التاريخ الإسلامي 1400 سنة ما رجم زاني بالشهادة، ما يعرف الآن في التاريخ إن زاني وزانية رموا بالشهادة، رجموا بالشهادة إلا بالاعتراف، بالاعتراف فقط. لأن يصعب جدا أن تشهد على أمر دقيق أنك رأيته والأربعة كلهم يشهدون نفس، يصعب جدا هذا الشيء. وهذا كله أيضا من حفظ الأعراض وحفظ الألسنة وحفظ الأسر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، حد المفتري، هذا مفتري، فاجلدوهم 80 جلدة. وحتى لو كان رأوا، إذا ما جاءوا بالشهداء هم عند الله كاذبون كما سيأتي في قصة الإفك، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، إذا ما في شهود تعتبر عند الله كاذب. العقوبة الأولى اجلدوهم 80 جلدة، جلد مبرح بطريقة معروفة عند أهل العلم والفقه. الثانية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا بعد التوبة كما سيأتي. كيف يشهد وهو قد قذف محصنة، شهد عليها بالحرام قتلها ثم يشهد شهادة أخرى، كيف نقبلها؟ والثالثة وأولئك هم الفاسقون، الفسق كله تركز فيهم، ال للاستغراق، هم للتأكيد ضمير الفصل، وأولئك هم الفاسقون. بئس الاسم الفسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن ثلاث عقوبات لمن تكلم في عرض امرأة بدون بين، لا تقبلوا لهم شهادة اجلدوهم وهم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. من تاب وأصلح، اثنتين، دائما يشترط الله مع التوبة الإصلاح، أن يصلح حالك، لأنها ما تكون نصوح إلا إذا تغير حالك. التوبة بدون إصلاح دعوة، أليس كذلك؟ التوبة بدون إصلاح دعوة، والإيمان بدون عمل دعوة. فمن قال أنا تائب وما صلحت حاله مات، حتى لو كان هو يزعم أنه صادق ويظن في نفسه أنه صادق وأنه فعلا تاب، هو مات إلين يصلح حاله. كل القرآن فيه اشتراط الصلاح وإصلاح الحال وتغيير الحال مع التوبة، حتى يكون مصداق لقوله ولقراره. ولذلك التوبة قرار، ليست طفرة تأتي أو لحظة تأتي أني تبت وأرجع. ها؟ فإن الله غفور رحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لزم واستقام. طيب هذه القضية الثانية عولجت الآن، الزنا خطير جدا انتهى، رمي المحسنات انتهى، باقي قضية ثالثة ستعالجها السورة في البداية وهي بلوى. طيب أحيانا يبتلى الإنسان بزوجته نسأل الله العافية والسلامة، فقد يشك إذا كان ما عنده وسواس أو يرى أو كذا أنها فعلا تفعل الفاحشة، وهذا فيه الآن طريق أن الأسرة بدأت تفتت، ولذلك اللعان لا اجتماع بعده أبدا، حرمة أبدية ما عاد يجتمعون مرة أخرى. فهو الآن إن سكت كما قال الصحابي سكت على مهونة، وإن تكلم جلدتموه حد القذف، ولا يستطيع أن يأتوا كما قال سعد بن معاذ سعد بن عبادة لا يستطيع أن يأتي بالشهود يشهد على زوجته في بيته. فصارت في قضية فيها تحتاج إلى أمر من الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة أو حد في ظهرك، قال والله لا يبرئ أن الله ظهري من الحد، وليأتي أن الله بما يكشف هذا الأمر، فأتى الله بهذا. فهذه بلوى، وهذا أيها الأخوة في الأغلب ما يستخدم إلا في حالة واحدة وهي عند نفي الولد، لأن هذه الآن فعلا قضية شائكة. لو كانت المرأة مثلا لا قدر الله يعني بلوى، لو كانت المرأة مثلا اكتشف منها الزنا، إذا كان ما حملت يستطيع أنه يطلق ويسكت لعلها تتوب أو يعاقبها الله أو يبتليها وهو يسكت، لأن ما في نتائج، لكن لا يبقى لا يكون ديوث. لكن المشكلة، ولذلك عند المالكية وعند كثير من الفقهاء، الصغيرة التي لا تحمل أو الكبيرة التي انقطع عنها الطمث هل تلاعن أو تطلق فقط؟ وعندهم تفاصيل أنه فعلا الحاجة للعان عند نفي الولد، إذا كان ولد ما تريد أن يلحقك لأنه ليس منك، عند ذلك تضطر إلى اللعان حتى ينسب لأمه، وهذه بلوى. وقد ابتلي بها خيار الناس، أحد الثلاثة الذين خلفوا وزكاهم الله وطهرهم وأثنى عليهم وقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أحد الثلاثة ابتلي بها، هلال بن أمية رضي الله عنه وعويمر العجلاني ابتلي بها، هذه بلوى، لكن الإنسان يسأل الله العافية دائما. فإذا حصلت البلوى هذه وحصل فيه فاحشة في بيت الزوجية في بيت الأسرة المسلم، غلب الشيطان وحصل ما حصل، وقد يكون كما قالت العربية لما زنت بعبدها فقيل لها كيف تزني بعبدك، قالت قرب الوساد وطول السواد، يعني السرار والقرب هذا يؤدي إلى، ولذلك السورة هذه تفصل بين الذكر والأنثى إلا المحارم، وتبعد عن هذا عن هذا، لأن فيه غرائز وفيه شيطان ما يموت ولا يغيب. فالمراد إذا حصل، قال تعالى والذين يرمون أزواجهم، المرأة ما ترمي الزوج، المرأة تطلب الطلاق وتقول هذا عاهر ولا يصلح لي، لأنها بليتها ليست كبليته، هو بلية مضاعفة، أن فراشه تلوث وأنه قد يكون ولد ليس له، فالذي يرمي هو الزوج. والذين يرمون أزواجهم، إذن يقذفها بالزنا، ولا بد يكون متأكد له. الآن ما أعفاهم الله من الشهود ولم يلزمه الله ببقاء الأسرة المسلمة، ولكن فيه تشديد، فيه إجراءات مشددة حتى تفك هذه الأسرة. عوض الله الشهود الأربعة بشهادات أربع، ثم وضع فوقها علاوة وهي اللعنة والغضب، وبترتيب معين مر معنا في كتب السنة. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يوقف ويوعظ ويقال له عذاب الدنيا والعذاب الآخر. عذاب الدنيا بالنسبة له ما هو؟ الجلد حد القذف، وبالنسبة لها يدرى عنها العذاب الرجم. عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة، وفضيحة الدنيا أيسر من فضيحة الآخرة. يذكر بالله ويوعظ، واتق الله لعلك ما رأيت لعلك، فإن أصر يشهد، يقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن زوجتي فلانة قد رأيتها تزني، لابد يصرح بهذا الشيء، وإنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ثم إذا جاء بعد الرابع يوقف أيضا، اتق الله فإنها الموجبة، الخامسة هي الموجبة توجب اللعنة أو الغضب، فإن استمر فيقول الخامسة لعنة الله عليه، هو يقول عن نفسه لعنة الله عليه، إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. وهذا أمر مشدد مشدد مشدد بحضور الناس وبشهادات مغلظة وبلعنة، كل هذا حتى ما يقدم عليه الإنسان إلا إذا كما قال القائل إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المصدر إلا ركوبا، يعني ما يقدم الإنسان عليه إلا إذا ما في حيلة إلا هذا، إلا أن يركب على سنان الرمح. ثم يؤتى بالمرأة نفسها تذكر بالله وتوعظ ويدرأ عنها العذاب. الآن مدام شهد 4 شهادات هي مقابل 4 شهود، ولذلك عند كثير من العلماء أن حتى الشهادة في الزنا لابد يشهد 4 شهادات، أو الاعتراف لابد يعترف 4 مرات متفرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعز حتى اعترف 4 مرات. يؤتى بالمرأة ويقال لا اتق الله، عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة، وفضيحة الدنيا أيسر من فضيحة الآخرة وكذا، فإن أصرت يدرأ عنها الرجم أن تشهد 4 شهادات بالله، تقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وتكرر هذا 4 مرات. فإذا جاءت 5 أوقفت وحذرت ونبهت وخوفت من عذاب الله، إنها الموجبة اتق الله. ولذلك المرأة في قصة الصحابي تلكأت من الخوف، ولكن قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم لجت في شهاداتها. والخامسة أن غضب الله عليها، أعوذ بالله، موجبة للغضب إن كان من الصادق. الغضب أشد من اللعنة، الغضب أشد من اللعنة، اللعنة طرد وإبعاد، والغضب أشد. لماذا الغضب في جانبها في جانب المرأة؟ عقوبتها أشد. كيف؟ قيل لأنها أقرب، يعني التهمة فيها أغلى، لأن الرجل ما يمكن يشوه سمعته وأسرته وفراشه إلا هو مضطر. نعم، ولأنها إن كانت كاذبة فقد جمعت الجريمتين وهي الفعل والقول. أما هو إن كان كاذب هو ما زنى، هو إن كان كاذب جمع فعل القول فقط، الكذب البهتان الافتراء، فعليه اللعنة. أما هي إن كانت كاذبة فقد افترت وشهدت بالزور وفعلت الزنا، يعني ما في شك إن جانبها أقوى، نعوذ بالله من ذلك. إذن آخر آية في هذا اليوم وهي آخر بداية السورة، البداية القوية، صدق الله، أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. هذه السورة لو عمل بها المسلمون وآيات البينات وحدودها ما يكون فيه يعني إلا طهارة ونظافة ونور، وكل واحد يعرف طريقه، وفيه أيضا تكوين الأسر. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لكان ماذا؟ الجواب متروك، جواب لولا متروك. ولا شك أن الإبهام أوقع في النفس، أوقع في النفس، يعني تخيل ما شئت، كله معلق بفضل الله ورحمته وأنه تواب وحكيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ما شرع لكم هذا الطريق، اللي لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لكشف الزنا بأمر أيسر من هذا. لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لانتشرت الفاحشة في الذين آمنوا، لولا فضل الله، وهكذا 10 احتمالات، وكلها ما الذي يمنعها؟ فضل الله ورحمته وأن الله تواب وأيضا حكيم جل وعلا، تواب وحكيم قد أحكم كل شيء. في مسألة نسيتها وهي أن بعض أهل العراق وغيرهم قالوا أن المحدود في القذف لا تقبل له شهادة أبدا. بالنسبة للاستثناء هذا إلى الذين تابوا، أما بالنسبة للجلد فإن التوبة لا تمنع الجلد بالإجماع، لأن الجلد حق للمقذوف، هو في الحقيقة حد القذف بالذات هو مشترك، حق لله وحق للمقذوف، لكنه لا يقام إلا بطلب المقذوف، ليس كغير من الحدود، فلذلك التوبة لا تسقط الحد، هذا بالإجماع. وبالنسبة للفسق بالإجماع أن التوبة تسقط الفسق، لقول الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا تاب ذهب عن اسم الفسوق، إذن الطرفين مجمع عليها، باقي قبول الشهادة، والذي أكد فيه إن فيه تأبيد ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فبعض الناس قالوا إن التوبة ما تسقط رد الشهادة، وإنما القاذف المحدود في القذف ما تقبل شهادته أبدا أبدا، ويكون ليس فاسقا والجلد يطهره، لكن الشهادة خلاص لا يشهد، لأنه كذب في جريمة كبيرة وقذف محصنة قتلها رماها، فلذلك يمنع من شهادة مطلقة. والأصوب والله أعلم والظاهر والصحيح أن التوبة أيضا ترفع عنه رد الشهادة، لكن عمر رضي الله عنه اشترط أن يكذب نفسه في قضية مشهورة، قضية أبي بكر رضي الله عنه وشبل بن معبد وأيضا نافع أخو أبو بكر ثلاثة وزياد بن أبيه شهدوا على رجل بالزنا، فهم أكدوا شهادتهم الثلاثة وزياد تلكأ، وعمر كان يريد أن يعني يدعو الله أن يتلكأ زياد لأن فيه مصالح أخرى، تلكأ زياد، قال عمر رأيت مثل الرجل وأهله؟ قال لا، قال الحمد لله، فأتى بالثلاثة، لأن كنت الآن إذا شهدت وما قامت الشهادة لا بد تجلدون، لأن الله قال لم يأتوا بأربعة شهداء. فالموضوع مشهور ومعروف في كتب السنة، جلدوا. قال عمر للأربعة: من أراد منكم أن تقبل شهادته فليكذب نفسه وليقول إني كذبت على الرجل، فأما الثلاثة فأكذبوا أنفسهم. بالنسبة لزياد ما شهد، شبل ونافع أكذبوا أنفسهم وقبل شهادة. وبالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه قال: والله لا أكذب نفسي ولا أريد أن أشهد لأحد ولا أشهد عليه أحد، انتهينا. فبعض العلماء قال من شروط رجوع الشهادة له أن يكذب نفسه، أن يقول أنا وهمت ظننت استعجلت، يكذب نفسه على الرجل، هذا اشترطه عمر. الله نور السماوات والأرض، هذه سورة النور، الله نور السماوات والأرض، منور كما قال ابن عباس السماوات والأرض، وهو نورها وهو هادي أهل السماوات والأرض لما فيه صلاحهم. فهذه السورة تبعث النور في القلوب، في الأرواح، في الأنفس، في الأعراض، في الأنساب، في الأسر، في المجتمع، في الأمة، هذه سورة نور، النور يشع في كل آية منها، وفيها أمور قاطعة تحدد مسار كل أحد. نسأل الله عز وجل الذي أنزلها وفرضها وأنزل فيها آيات بينات لعلنا نتذكر أن يفقهنا فيها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، نرزقنا العمل بما علمنا. ونسأل الله أن يمن علينا بأسر مؤمنة مسلمة محافظة في زمان اللهو والفسق، ونسأل الله أن يحفظ لنا أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخوان المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا المتقين إماما. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية في أنفسنا، في أعراضنا، في أهلينا، في أموالنا، في أولادنا، في أدياننا، نسأل الله العافية. ما أوتي أحد بعد اليقين خير له من العافية. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.